إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، ضمن دروس أصول الفقه، فهذا هو الدرس الرابع من هذه الدروس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وانتهى بنا الحديث أيها الإخوة إلى القسم الرابع من أقسام الأحكام التكليفية، وهو المكروه. فسبق لنا في الدرس الماضي المحرم وما يتعلق بالمحرم، واليوم سنأخذ المكروه والمباح. المكروه تعريفه لغة المبغض، وهو ضد المحبوب، ومنه قوله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، يعني أبغضهم. وأما اصطلاحا فهو ما طلب الشارع تركه لا على وجه الإلزام. وبعضهم يقول في تعريفه: ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك. فقولنا ما طلب الشارع تركه يخرج به الواجب والمندوب، لأنهما مما طلب الشارع فعلهما كما سبق معنا فيما مضى. وقولنا لا على وجه الإلزام خرج به المحرم، فإن المحرم مما طلب الشارع تركه على وجه الإلزام. وأمثلة المكروه كثيرة ستأتي إن شاء الله، كالذكر في الخلاء، والتلثم في الصلاة، وتشبيك الأصابع في الصلاة، والأخذ والإعطاء بالشمال، والتخصر في الصلاة إلى غير ذلك. حكمه: يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. وتلاحظون أننا قيدنا الترك بماذا؟ بالامتثال. فمن تركه امتثالا فإنه يثاب. فنستفيد أن تارك المكروه يثاب إذا تركه امتثالا، أما إذا تركه لا امتثالا فإنه لا يثاب على ذلك. وهنا حينما نقول في الفقه وفي أصول الفقه المكروه، هذا على اصطلاح المتأخرين. أما في عرف السلف وفي عرف القرآن فإن المكروه المراد به ماذا؟ المحرم، كما قال تعالى حينما ذكر المحرمات: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ما معنى مكروها؟ يعني محرمة. وكذلك نجد في كلام الأئمة الشافعي أحمد وغيرهم، نرى أنهم يطلقون المكروه ويريدون به ماذا؟ المحرم. لكن نحن نتكلم هنا في الاصطلاح عند المتأخرين. فإذا قلنا مكروه هو الذي يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. صيغ المكروه: المكروه يعرف إذا وردت صيغة النهي ووجد صارف صرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة. كما هو من المعلوم وسيأتينا إن شاء الله أن النهي يقتضي التحريم، الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، لكن إذا وجد صارف ودليل صرف هذا التحريم فإنه ينتقل من التحريم إلى الكراهة. فبذلك نعرف المكروه وهو أنه إذا وجد نهي ويدل على التحريم ووجد صارف لهذا النهي فإنه ينتقل من التحريم إلى الكراهة. ونضرب بعض الأمثلة: الشرب واقفا، فجاءت حديث في النهي عنه كما في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وفي رواية زجرا. وأيضا جاءت حديث في النهي عن الشرب قائما غير هذه الحديث، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل: هل ترضى أن يشرب معك الهب؟ قال: لا، قال: فقد شرب معك من هو شر من الهب، الشيطان. رواه أحمد في مسنده. نعم، إذن ورد نهي عن الشرب قائما. هذا النهي ليس للتحريم وإنما للكراهة، لأنه وجد صارف يصرف هذا النهي وهذا التحريم من التحريم إلى الكراهة. الصارف هو ما رواه البخاري في صحيحه أن عليا دعا بماء فشربه وهو قائم، ثم قال: إن رجالا يكره أحدهم أن يفعل هذا، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ما رأيتموني أفعله. وهذا مذهب جمهور العلماء، طبعا المسألة خلافية أيها الإخوة، لكن ما أذكره هنا هو الراجح، وهو مذهب جمهور العلماء، وهو ما رجحه الحافظ بن حجر فتح الباري والخطابي وجماعة من أهل العلم. وأن النهي في الشرب قائما، في النهي عن الشرب قائما محمول على الكراهة لأنه وجد صارف. فنقول إذن الشرب واقفا مكروه لحديث أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. فإن قال قائل لنا هذا نهي والنهي يقتضي التحريم، فلماذا لا نقول بالتحريم؟ نقول وجد صارف صرفه من التحريم إلى الكراهة، وهو أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم. وطبعا سيأتينا في صحيح مسلم إن شاء الله الخلاف في الشرب قائما، وأنه فيه خلاف بين العلماء في الجمع بين حديث النهي وحديث الجواز، لكن ما ذكرته هنا هو مذهب الجمهور وهو الراجح. مثال آخر، جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحجام، وفي الحديث الآخر كسب الحجام خبيث. فهذا الحديث فيه نهي عن كسب الحجام والنهي يقتضي التحريم، لكن هذا النهي عند جمهور العلماء هذا النهي للكراهة وليس للتحريم، لأنه وجد صارف يصرف ذلك وينقله من التحريم إلى الكراهة، وهو ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. فإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم للحجام أجرته دليل على أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، هذا صارف. إذن نستفيد أن كسب الحجام ماذا؟ مكروه. طيب مثال آخر، والأمثلة مفيدة ونافعة، والشيء إذا درس مع أمثلته يعني يستفيد الطالب يستفيد الإنسان، والتطبيق من أحسن الأمور للاستفادة من العلم. مثال، حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، رواه النسائي. فهذا الحديث فيه النهي عن ذلك، النهي عن أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، يعني نهي أن تغتسل المرأة بفضل الرجل. هذا النهي ليس للتحريم وإنما للكراهة، لأنه وجد صارف يصرفه من التحريم إلى الكراهة. فقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، وأيضا جاء عند أهل السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. والحديث كما قلت عند أهل السنن. فهذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام صرف النهي من التحريم إلى الكراهة. طيب رابعا، متى تزول الكراهة؟ نحن قلنا الشرب قائما مكروه، كسب الحجام مكروه، متى تزول الكراهة؟ تزول إذا كان لحاجة، فإذا كان هناك حاجة تزول الكراهة ويصير هذا الأمر مباح، وطبعا من باب أولى إذا كان هناك ضرورة. نعم، فمثلا الشرب واقفا مكروه كما سبق، لكن تزول هذه الكراهة إذا احتاج إلى ذلك، يعني لو أن إنسان احتاج إلى أن يشرب قائما فنقول لا بأس وتزول الكراهة ويكون مباح. مثل لو كان في زحام في الحج مثلا، وزحام ولا يستطيع الجلوس، فهنا يشرب واقفا، وهل نقول إن فعلك مكروه؟ الجواب لا. وكذلك لو كان الصنبور عالي، المهم أنه إذا كان هناك حاجة أي حاجة فإنه تزول الكراهة ويكون هذا الأمر حكمه مباح، تزول الكراهة. مثلا التلثم في الصلاة، التلثم في الصلاة مكروه عند الفقهاء، أن يتلثم الرجل في صلاته مكروه، لكن لو كان هناك حاجة تزول الكراهة. يعني مثلا لو كان مثلا هذا الشخص تصدر من فمه رائحة كريهة تؤذي من بجانبه، فهنا نقول يتلثم ولا كراهة. أيضا شخص مثلا يصلي في المسجد فصار المكيف أمامه، صار المكيف أمامه فخشي أن يؤذيه كزكام أو غير ذلك فتلثم، هل نقول فعله هذا مكروه؟ لا، ليس مكروه. نعم. ومثل ذلك الاستنجاء باليمين، الاستنجاء باليمين مكروه كما مر معنا بالفقه، لكن لو كان هناك حاجة فلا بأس، كإنسان مثلا إنسان يده اليسرى عليلة فيها علة فيها مرض مكسورة، فلو استنجى باليمين هل نقول مكروه؟ نقول ليس بمكروه لأنه الحاجة. نعم. ثم ننتقل للحكم الخامس وهو المباح. المباح لغة المعلن والمأذون فيه، واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، كالاغتسال للتبرد والمباشرة لغير الصيام. وعرفه بعضهم ما أذن الله تعالى للمكلفين في فعله وتركه مطلقا من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه لذاته. إذن المباح ما جاز فعله وليس فيه لا ذم ولا مدح، مستوي الطرفين. فقولنا ما لا يتعلق به أمر خرج به الواجب والمندوب، وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه، وخرج بقول لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة وسيلة المأمر به، أو نهي لكونه وسيلة المنهي عنه، بأن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي. نعم، فهو لذاته مباح، لكن قد يتعلق به أمر أو يتعلق به شيء يكون حكم حكم هذا الشيء. فمثلا شراء الماء الأصل فيه مباح، لكن لو أن إنسان ليس عنده ماء للصلاة يريد أن يصلي، فهنا شراء الماء واجب لأنه مقتدر، مع أن شراء الماء في الأصل ما حكمه؟ مباح. لكن لو أراد أن يتوضأ وليس عنده ماء فنقول شراء الماء ماذا؟ واجب. وهكذا. طيب، فالمباح ما دام على أصل الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب وهو مباح. صيغ المباح: أولا لفظ الحل، كقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وكقوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات، وكقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وكقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، وكقوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ثانيا نفي أو التصريح بنفي الحرج، كما جاء في الحديث الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام بمنى، فكان ما سئل عن شيء قدم وأخر إلا قال افعل ولا حرج. قد جاء رجل فقال حلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، وقد رميت بعدما أمسيت، قال افعل ولا حرج، إلى غير ذلك. والحديث مشهور: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. وجاءه آخر قال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ثالثا التصريح بنفي الجناح، كقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، وكقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، وكقوله تعالى لا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء إلى آخر الآية، وكقوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فهذا دليل على جواز دفع مال الخلع وأخذه إذا خافت المرأة ألا تقيم حدود الله في حياتها الزوجية بسبب كراهتها لزوجها. وكقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذا دليل على إباحة الاتجار في الحج. فنفي الجناح الجناح دليل على الحل، والأمثلة في ذلك كثيرة. المسألة الثالثة: الأصل في الأشياء الإباحة إلا العبادات. وهذه قاعدة عظيمة أيها الأخوة، وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الثياب الإباحة، الأصل في الأكل الإباحة، الأصل في البيوع الإباحة. وأدلة هذا الأمر يعني كثيرة. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، حيث إن الله تعالى خصنا بما في الأرض وملكنا إياها، فلا بد أن نتحصل على فائدة الملك وهي الانتفاع. ومن الأدلة قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فمقتضى تسخيره لنا أن يكون حلالا طاهرا. وقال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فلما أنكر الله على من حرم شيئا من هذه الزينة علمنا أن الأصل فيه الحلم، إذ لو كان الأصل التحريم لما كان للإنكار هنا فائدة. وأيضا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: وما سكت عنه فهو عفو. فالأصل في الأصل في الأطعمة الحل، الأصل في الحيوانات برية كانت أو بحرية كانت أو بحرية الطهارة، الأصل في الثياب الحل، الأصل في المياه الطهارة. العموم هذه قاعدة، الأصل في الأشياء الإباحة، فمن حرم شيئا فعليه دليل، إلا في باب العبادات فالأصل التحريم سدا لباب البدع لا بد من دليل، أما غيرها فالأصل فيها الحل. المسألة الخامسة: المباحات متى تكون عبادات؟ تكون بالنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقد جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوتها ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيت من وضعها في حرام كان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر، رواه مسلم. فهذا يفيد أن الإنسان إذا نوى بجماعه ترك الحرام فإنه يؤجر على ذلك، مع أن الأصل في الجماع أنه مباح. وهكذا فينبغي على الإنسان أيها الإخوة ينوي بأكله بشربه بنومه، أحيانا بضحك، أحيانا يضحك الإنسان ويمزح، ينوي أن يتقوى على طاعة الله عز وجل. كثير من الناس يأتي لبيته بأغراض ولا ينوي أنها طاعة وأنها عبادة، وإذا يحرمون كثير من الأجور. وهذا فائدة العلم، الإنسان الذي يطلب العلم يعرف هذه الأمور فتكثر حسناته ولا يفوت الفرصة عليه. بينما العامي أو الذي لا يطلب العلم لا يعرف هذه الأمور. كثير من الناس يأتي بأغراض لبيته، كثير الناس كلها تنام وتلعب وتشرب وتأكل، قليل منهم من ينوي بأكله بشربه بنومه أن يتقوى على الصلاة. إذا نام الظهر ينوي أن يتقوى لصلاة العصر، إذا ضحك قليلا ينوي أن يغير ليرجع للعبادة أنشط وأنشط، إذا أكل يتقوى لطاعة الله بالجهاد أو بالعبادة أو بالطاعة. فهذا فضل العلم، هذا فضل العلم، أن الإنسان الذي يتعلم يعرف أمور كثيرة يجهلها كثير من الناس. ويقول معاذ: إني لأحتسب نومتي وشربتي. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى ما تجعل في امرأتك. إذا أنفق الرجل صدقة لوجه الله فهي صدقة، أو إذا أنفق حتى ما يجعل في امرأته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فينبغي على المسلم أن تنقلب مباحاته إلى طاعات بالنية. إذا نام ينوي بنومه أن يقوم لصلاة الفجر، أن ينوي بنومه أن يتنشط وأن يقوم نشيطا. نسأل الله عز وجل وفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.